قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم حفظها في حفظ مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو صرف أو قطع على فدابة عنها بغير قول ضمن، ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه إلى وارثه. وفي سلفها وعدم تفريق وتعد وفي الإذن، وإن أودعتنا مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستاجر إن غصبت العين المطالبة بها. فصل. ومن أحيا أرضا مفككة عن اختصاصات وملك معصوم ملكها، ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو قطع ماء لا تزرع معه أو حفر بئر أو غرس شجر فيها، ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيها ما بقي متاعه ما لم يضر. فصل. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، لا ترجع عبد ولقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه، ولكل فسخها، فمن عامل لا شيء له ومن جاهل لعامل أجرة عمله، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له إلا في تحصيل متاع في بحر أو فلاه، فله أجر مثله. وفي رقيق دينار أو 12 درهما. فصل. واللقطة 3 أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسر فيملك بلا تعريف. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الثالث باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وخصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عليها أخذها، ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، وتملك بعده حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها وبكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطه. واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى التمييز. والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع، وله وهو مسلم إن وجد في بلد يكتب فيه المسلمون، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الفصل الأول يتعلق بالوديعة، وهي الأمانة التي تودع عند إنسان ليحفظها، مشتقة من ودع الشيء إذا تركه، لأنها متروكة عند المودع ودعه أي تركه. قرأ بعض القراء قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك. ثم يسن أن يقبلها. إذا جاء إنسان يودع عندك وديعة دراهم أو أكياسا مثلا أو أقمشة يريد أن تحفظها حتى يحتاجها، أو أطعمة أو مواشي، وأنت تعلم من نفسك الأمانة فإنك تحفظها سواء بأجرة أو تبرع، والمتبرع له أجر لأنه داخل في قوله وتعاون على البر والتقوى. فمن وثق من نفسه بالأمانة فإنه يحفظها في حفظ مثلها. يلزم حفظها في حرز مثلها، أي ما تخرج فيه. معلوم أنها إذا كانت جواهر أو حلي أو نقود أنها تحفظ في الصناديق التي يقفل عليها ما يسمى الآن بالسجوري أو ما أشبهه، يعني أنه يقفل عليها ويحفظها لأنها تتبعها الهمم، وربما تناولها الجهلة والسرها ونحوهم وعبثوا بها. وإن عينه ربها فأحرز بدونه فإنه يضمن، فإذا قال احفظها في جيبك فحفظها في كمه أو في يده، فإن اليد الأقل حفظا وحفظا من الجيب، فيضمن الحال هذا لأنه تزاحل. وإذا قال احفظها في الصندوق فحفظها مثلا في رف أو روزنة فإنه يضمن، وذلك لأن هذا أقل من حفظها. وإذا كانت غنما مثلا وقال احفظها في الزريبة فتركها في الطريق فافترست مثلا أو غنمها لتساهله في حفظها. وكذلك إذا قال احفظ هذه الأكياس المستودع فتركها خارج المستودع في داخل السور أو نحوه فإنه يضمن، يلزم أن يحرزها بحفظ مثلها. كذلك يضمن إذا تعدى أو فرط، التعدي الاستعمال، إذا لبس الثوب مثلا أو فتق الختم أو الحزام، إذا حل حزام السمن مثلا فهرب أو حزام الكيس فعملت به دابة أو طفل يعتبر متعديا. وكذلك إذا فرط أهملها، ترك الباب مفتوحا فدخل الأطفال فعبثوا بها أو أخرجوها، أو أهمل الدابة في الطريق فظلت. وكذا لو قطع العلف، إذا كانت دابة فإنها لا تعيش إلا بالعلف، فإذا قطع العلف عن الشاة مثلا أو عن البقرة أو البعير وظننا لأنها لا بد لها من الطعام، ينفق عليها مما أعطاه صاحبها. صاحبها عادة قد يعطيه نفقة، قد يقول له خذ هذه النفقة، هذه نفقة كلها 100 ريال أنفق عليها مثلا أو 5، وقد يقول له أنفق عليها واحتسب وأنا أعطيك ما خسرته. أما لو رخص له صاحبها وقال لا تنفق عليها، اتركها تأكل بنفسها، تأكل من الحشيش نحوه، فتركها فهجلت مثلا أو ماتت، فإنه لا يضمن. إذا قال له صاحبها إذا قال لا تطعم الدابة ولا تسقها، ولكن لا شك أنه يأثم إذا رآها تموت جوعا أو ظمأ، فإن من رآها ولو كان أجنبيا عليه أن يعلفها ويزيل عنها الظمأ ونحوه، ولو لم تكن مملوكة له، بل لو لم تكن مملوكة. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف ببئر رأته بغي فنزلت موقعها يعني خفها فنزلت في البئر وسقته فغفر الله لها بغي. قالوا وهل لنا صدقة في هذه الدواب أو أجر؟ قال في كل كلب زبطة أجر. ويقبل قول المودع في ردها إلى ردها أو غيره بإذنه المودع الموكل على حفظها. فإذا قال أرددتها إليك أو وكلتني أن أردها إلى فلان فرددتها لأمرك أنكر صاحبها. القول قول المودع لأنه أمين فلا يضمن لا وارثه وارث المودع، وذلك لأنه إذا مات المودع وجاء وارثه وقال إن أبي قد ردها عليك فلا يقبل إلا ببينة، لأنك ما ائتمنته إنما ائتمنت أباه مورثه. يقبل قوله في تلفها وعدم التفريط والتعدي وفي الإذن. فإذا قال ماتت الشاة حتى أنفها أو احترق الثوب أو ترك المتاع أو إحراق أو تآكل مثلا الجلد أو الثوب أكله العز أو نحو ذلك تلفت، فإنه يقبل قوله لأنه مأمون موثوق. يقبل قوله بعدم التفريط إذا قال صاحبها إنك فرطت إنك أهملت الشاة حتى فرطت، فادعى أنه ما أهمل في القول قوله. وكذلك لو ادعى أنك تعديت أنك لبست الثوب أو فككت حزام الدراهم مثلا أو حزام الطعام أو الدفن حتى هراك أو أخرجته حتى تسلط عليه الأبطال أو الطير أو الدواب أن تتعديت، القول قوله أنه ما تعدى ولا فرط. وكذلك في الإذن إذا قال أذنت لي أن أستعمله، أذنت لي أن أقترض من الدراهم، أذنت لي أن أعطي أن أتصدق منها، أو أذنت لي أن أعيرها، أو أذنت لي أن أعطيها لفلان، يقبل قوله في الإذن. يقول وإن أودع إثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو جناعه سلم إليه. صورة ذلك إذا أودعك إثنان كيس بر أو رز أو سمن يعني أو مثلا تمر وقال هذا بيننا نصفين كل منهما له نصفه، فجاء أحدهما وقال أنا محتاج وشريكي في هذا الكيس أو في هذا الظرف غائب فأعطني نصيبي، لك أن تعطيه لأنه طلب حقه. وكذلك لو كان صاحبه شريكه حاضرا ولكن امتنع وقال لا حاجة لي الآن في هذا الكيس، لا لست بحاجة إلى هذا الأرز ولا إلى هذا السمن، فإنه يعطى صاحبه شريكه نصيبه، يقسم نصفين بالمشاة أو بالميزان ثم يعطى نصيبه. المكيل مثل الأدهان والألبان كذلك مثلا الحبوب والثمار هذه يتقدم انها مكيله، والموزون اذا كان بينهما مثلا قطن او صوف يعني شيء يوزن قسم بينهما واعطي هذا نصيبا وبقي نصيب اخر حتى ياتي. يقول: ولموزع ومضارب ومرتهن ومستأجل مطالبة الغاصب إذا غصبت العين الموزعة. إذا أودع عندك إنسان كتابا وغصبه واحد فإن لك حق أن تطالب به، فإذا قال الكتاب ليس لك أو الكيس ليس لك أو البعير ليس لك فقل إنه أمانة عندي، إنه موزع أو جعه عندي أنا وكيل على أن أحفظه، فلك أن تطالب الغاصب حتى تسترجعه. وكذلك المضارب، إنسان مثلا أعطاك 20,000 وقال اتجه فيها والرفق بيننا تسمى مضاربة وتسمى قراضا، أنت منك العمل وهو منه المال، غصبت هذه 20,000 أو عوضها، من المطالب؟ من الذي يطالب؟ أنت الذي تطالب الغاصب. لماذا؟ لأنها أمانة عندك فتطالب الغاصب حتى يستعيد، حتى يسترجع يعيد إليك ما أخذه من هذا المال الذي هو وديعة عندك لك فيه حق وهو بعض الربح ولصاحبه حق، فأنت الموكل. كذلك المرتهن، إذا رهن عندك إنسان مثلا شاة أو كيسا أو سيفا غصبه غاصب، من الذي يطالب الغاصب؟ تطالبه أنت أيها المرتهن، ولو كان غير ملكك، ولو كان ذلك الغاصب قريبا من مالك، لو قال هذا البعير بعير أخي فأنا أحق به، أو بعير ابن عمي أو كيس جاري وقريبي فغصبه منك بغير حق، فإنك تطالبه أولا أنه وديعة عندك، وثانيا أنه وثيقة قبضته وأمسكته حتى يحل دينك وتبيعه إذا لم يوفك الراهن. وكذلك المستأجر له أيضا مطالبة الغاصب، أيا كانت العين المؤجرة، فلو مثلا أنك استأجرت بيتا فجاء إنسان وغصبك وأخرجك فإنك تطالبه، أو استأجرت كتابا فغصب منك فلك المطالبة ولو لم يكن الكتاب لك، أو مثلا استأجرت سيارة تركبها فغصبت منك، أو بعيرا تركبها أو بقرة تحلبها، فالمغصوب الغاصب يطالبها المغصوب منه إذا كانت مستأجرة عنده لأنها أمانة عنده. الوديعة والمال المضارب والعين المرهونة والعين المستأجرة كلها وديعة وكلها أمانة عند من هي في يده، فإذا غصبها غاصب فله مطالبة ذلك الغاصب. انتهينا من الوديعة. الفصل الذي بعده يتعلق بإحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات ومرج مرفوض، وتسمى مواتا لأنها أرض ميتة، أرض ليست لأحد، فمن أحياها ملكها. اختلف هل يشترط إذن الإمام أو لا يشترط، فالمشهور عن الإمام أبي حنيفة اشتراط إلى الإمام، وكذلك رواية عن أحمد، وفي هذه الأزمنة يترجح عدم الإحياء إلا بإذن الإمام نظرا إلى كثرة من يغلب عليهم الهلع وكذلك الاستكثار، فيأخذون ما ليسوا بحاجة إليه، وأيضا قد يحصل فيها شقاق ونزاع إذا لم تكن بإذن الإمام. فلذلك العمل في هذه البلاد على أن الإحياء يشترط فيه إذن الإمام. الأرض المهكة عن الأكل السلطات، يعني هناك ما يسمى بالأرض المختصة، يعني كمثلا البلاد بحاجة إلى مراعي، بحاجة إلى مرتفقات، فتسمى هذه خصائص البلد، فليس لأحد أن يحييها لأنهم يضر بأهل البلد. وكذلك أيضا الإنسان إذا بنى دارا وكان بحاجة إلى الأرض التي أمام بيته، موقف منافه وموقف مناسته أو موقف سيارة، فليس لأحد أن يضايقه، فتسمى هذه اختصاصات. وكذلك إذا لم يكن فيها ملك لمعصوم، المعصوم هو المسلم الذمي، فإذا كان فيها ملك لذمي ولو كان كافرا لم تملك بالإحياء لأنها قد ملكها ذلك المعصوم، وبالطريق الأولى إذا كان مسلما فلا يحل لأحد أن يحييها. ثم اختلف أيضا في الإحياء في دار الحرب، إذا كان مثلا الأرض في دار حرب ليس في دار إسلام، يعني أهل تلك البلد محاربون للمسلمين، فسبق إنسان أحياها فقيل إنه لا يملكها، وذلك لأنها لا تملك إلا بالاغتنام، لا تملك إلا بأخذها كغنيمة، فإذا لم يحيها فإذا لم تكن غنيمة فلا يحصل الإحياء. والقول الثاني أنه يملكها ولو كان في أرض حرب، لأن العمل على أنه يملكها إذا أحياها إحياء شرعيا، ويكون ذلك من جملة ما يحوزها المسلم كغنيمة يأخذها من دائما بلاد الحروب المحاربة. إذا قيل بأي شيء يحصل الإحياء في هذه البلاد، يحصل ما يسمى بالمنح، أن يمنح الإنسان أرضا قديما يسمى إقطاعا، أن يقطع الإمام أرضا لمن يحييها، كما في حديث أبيض بن حمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا، يعني قال له هذه الأرض لك اغرس فيها واستغلها فيكون هذا المقطع أحق بها، فإما أن يحييها وإما أن يتحجرها وإما أن يعجز عنها. والدولة في هذه الأزمنة إذا منحت تشترط أنك تحييها في 3 سنين مثلا أو 5 أو 6، تحدد له مدة، فإذا لم يحيها فإنه

والعادي 50 ذراعا. العادية الذراع القديمة، إذا وجدت بئرا قديمة قد اندفنت وليست لأحد ولا يعرفها أحد، ثم إنك أحييتها حفرتها من أعلاها حتى أخرجت ماءها وحتى وصلت إلى قعرها فإن لها حليب، يعني حمى من كل جانب 50 ذراعا. وأما الذئر الزراعية التي عادة أنها تزرع، فذهب بعضهم إلى أن حريمها 300 ذراع من كل جانب إذا كانت للزرع، بخلاف ما إذا كانت لسقي الدواب أو الامتياح يعني الأرض جواء منها، فإنه يكفيها 5 معيته أو 5. وإذا كانت لا تكفي بعمقها، يعني كان عمقها مثلا وهي بقية 20 ذراعا، قد يكون عمقها 50 ذراعا. قد رأينا آبارا في شمال المملكة عمقها أكثر من 60 باعا ليس ذراع، وأن هناك ذئر أيضا عمقها قريب من 90 باعا. ففي هذه الحال بحاجة إلى أن يكون حماها ند رشاها. عادتهم أنهم يلتزمون الماء بالإناق والدلو معلق في رشا حبل، ثم يربطون طرف الحبل ويضعونه على البكرة، ثم يربطونه على دابة بعيد مثلا وفي هذه الأزمة على سيارة، يجتذب الدلو من البئر إلى أن يخرج، فربما يكون طول الرشا نحو 300 ذراع أو قريبا منه، فلذلك هي بحاجة إلى مد الرشا. فالحاصل أن من حفر الجئر إلى أن وصل إلى الماء فإنه يملكها ويملك حريمها، وكذلك إذا غرس شجرا فيها مما لا يعيش إلا بالغرس، يعني أخرج الماء من البئر ثم غرسه حولها مال كما غرسه كما يملك ما زرعه. إذا أخرج الماء وزرع به زرعا ولو يأتبع ملك، وكذلك إذا غرس غرسا والتقاه من هذه البئر أو جلب ماء من بئر بعيدة وسقى ذلك الغرس نخلا مثلا أو تينا أو فترجا أو إما أو كذلك أيضا الشجر الذي لا يقوم على ساق كبطيخ وقرع له. يقول بعد ذلك: ومن سبق إلى طريق واسع هو أحق من جلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. هناك من يحتاج يكون معه بضاعة سهلة ويحتاج إلى أن يبسط بساقا وينشر عليه بضاعته ويعرضها للباعة للمشترين، فإذا كان الشارع واسع وجاء إنسان وبسط بساقه في جانب من هذا الطريق وترك فيه متاعه في صندوق مثلا ثقيل أو نحو ذلك، كلما أصبح نشر بضاعته فهو أحق بذلك المكان، لأنه سبق إليه ولو طالت مدة بقائه فيه.

أو غسله بلا جهد مثلا، أو طحن دقيقه بلا جهد يعني ما أمر به، أو رد بعيره بلا جهد لم يكن قد جعل جهدا، أو نسخ كتابه مثلا بلا جهد لم يكن قد جعل جهدا، فكل من فعل ذلك اعتبر متبرعا فلا شيء له. وكذلك معد بلا إذن، إذا كان معدا للجعالة ولكن فعلته بدون إذن فلا شيء لك، يعني ما أذن لك أن تحفر بئره، ولو كنت مثلا أخشى أن يموت حرثه أو شجره فأحفره حتى يكون فيها ماء مثلا، أو أخذ زرعه بدون أن يأذن لي ولو لم يجعل انجعاله، أخذه حتى لا تأكله الطير أو الوحوش والدواب فليس لك جعل، وذلك لأنه ما أذن لك، إلا في تحصيل متاع من بحر أو ثلاث فله أجرة مثله، هذا مستثنى. مثلا إذا سقط متاعه في بحر، سقط منه مثلا كيس في بحر فأنفذته، أو متاع أواني أو نحوها في بحر فأنفذته، ففي هذه الحال لك أجرة مثل. وكذلك في ثلاث في صحراء، وجدت مثلا كيسا له في الصحراء وعرفت أنك إذا لم تأخذه فإنه سينتقى، سيأخذها النصوص ونحوه. أو وجدت مثلا ضالة له شاة مثلا عرفت أنك إذا لم تنقذها ماتت أو افترست فتستحق تشريعا لك على هذا أجرة مثل. يقول أجر فيكم دينار أو 12 درهما، يعني العبد إذا حرم، ورد عن بعض الصحابة أنهم قدروا فيه أجرة رده دينار أو 12 درهما، إذا أبق وجاء به إنسان إلى صاحبه. الدينار يقدر بأربعة أسباع الجنيه السعودي، والدراهم 12 درهما في ذلك الوقت هي مقابل الدينار. الفصل الذي بعده يتعلق باللقطة. اللقطة يقولون في تعريفها أنها مال أو مختص ظل عن ضربه وتتبعه همة أو شاط الناس، يعني مال وجدته ساقطا في أرض تتبعه همة أو شاط الناس، وذلك لأنهم قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم ضعاف النفوس، لو سقط منه مثلا ريال لاهتم به ورجع يطلبه، ولو سقط منه مثلا رغيف خبزة لذهب يطلبها ولحزن لها وجعل ينادي من وجدها، فهؤلاء القسم يعني وسط طرف،

يجب بعد ذلك تعريفها. التعريف هو النداء عليها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، كما في حديث زيد بن خالد يقول: ثم عرف سنه حولا كاملا، اي سنه هلاليه ينادي عليها في الاسواق وابواب المساجد ولا يذكر صفتها كلها. فاذا كانت دراهم قال: من فقد النقود، من فقد الدراهم، ولا يقول من فئه 100 او من فئه 500. فاذا جاء صاحبها فانه لا بد ان يصفها انها من فئه ريال او من فئه 5 مثلا، وانها في فرقه مثلا او في بوك او ما اشبه ذلك، يصف عفاصها الفرقه التي هي فيها. وكذلك اذا كانت حليا فيقول: من فقد الحلي. الحلي اذا جاء صاحبه قال: صفوا لنا. فان قال مثلا قلائل او اسمره او خواتيم او اقراطا، اذا وصفها وصف عددها كم هي وزينتها. وهكذا ايضا يذكر جنسها اذا كانت مثلا اطعمه، اي نوع من الطعام، من الارز، من اي نوع، من التمر، من اي نوع، من الثياب، طولها وعددها، فلا بد ان يذكر ذلك الذي ياتي ويصفها. ثم بعدما يمضي الحول يملكها حكما، يملكها بعد ذلك حكما، اي يحكم بانها له منه، يعني ملتكب، لان الحديث ان جاء صاحبها والا فهي لك، يبسلها في ماله، ولكن بعد ان يكتب اوصافها إن كانت من الدواب، من الغنم، أو من أولاد البقر أو أولاد الإبل، فإنه يذكر أوصافها، لونها وسنها عندما وجدها. وإن كانت من الدراهم كتب أوصافها في دفتر مثلا، وكذلك بقية أوصافها ونحوه. يحرم تصرفه فيها قبل معرفة ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها. وعاءها الفرقة التي هي ريال إن كانت درابا، وكذلك إن كانت حليا، وكذلك نوع الكيس. ووكاءها يعني الخيط الذي تربط به، وعفاصها يعني الإناء التي هي فيه، العفاص هو الخرقة، وقدرها يعني عددها 100 أو 1000 أو نحو ذلك، وجنسها أنها من فئة 100 أو من فئة 50 أو من فئة 200، وجنسها وكذلك وصفها. ولا يلزم أن يعرف أرقامها، يعني نفس العملات الآن كل ورقة لها رقم، ولكن لا يستحضر الإنسان أرقامها. متى جاء صاحبها ووصفها لزم دفعها إليه ولو بعد 10 سنين أو 10. ثم يقول: ومن أخذ ماله ووجد غيره مكانه فلقطه. وكذلك من أخذ ثوبه بحمام أو نحوه

لا بد أن يلحق نسبه بإنسان، لأنه إذا لم يعرف من أبوه ولا من أسرته وقبيلته فقد يضيق نفسه وقد يتعقد في حياته ولا يدري ما هو. فلذلك يبتدعون له اسما، يعني اسما مناسبا ينطبق عليه ابن فلان ابن فلان، اذا كان مثلا يعني يصلح ان ينسب اليه كان يقال ابن ابراهيم، ولو كان ابراهيم ابوه بعيدا ابن نوح، ولو كان بعيدا او ما اشبه ذلك، ويمكن ان ينسب الى ابن كريم اذا كان البلد اهلها محصورون انه يمكن ان يكون من قبيله كذا، من قبيله يربوع او من قبيله حنظله ابن حنظله ابن رباب ابن تيم وهكذا، حتى لا يتعقد اجعل له اب واسره ونحو ذلك. تربيته بالتعليم، يعلم تعاليم الاسلام، يعلم ما يفقه به وما يعرف به كيف يعبد ربه، فيربى على اركان الاسلام وعلى تعاليم تلك الاركان، وعلى يعلم ثلاثه الاصول وما يتصل بها. فهذا نحو دليل على عناية الشرع بما يتميز به عن سائر الأديان الذين لا يهتمون بهؤلاء النقطة، بل يلقونهم ولا يهتمون بهم. تميز الإسلام بحرصه على أن لا يكون هناك من يضيع نسبه أو من يهمل ويتضرر به، وكان الإسلام يأمر بالإحسان إلى البهائم. ذكرنا قبل قليل أنه لا يجوز إهمال البهائم حتى تموت مع القدرة على إنقاذها، فكيف بأن الإنسان؟ نتوقف هنا، الله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال السائل يقول: أنا أشتغل في محل تجاري ويأتيني الزبون فيسأل عن سعر السلعة، فأقول له مثلا بخمسين ريالا، فبعض الناس يشتريها بدون نقاش، وبعضهم يناقش في السعر فيأخذها مني مثلا بأربعين ريالا، فما حكم هذا؟ أو هل يلزمني أن أبيع الناس كلهم بسعر واحد؟ نعم، المختار تبيعهم بسعر واحد، السعر الذي هو متوسط، لأنك إذا مثلا قلت إن الثوب بخمسة عشر وقد جاء إلى من قبلك ووجده بعشرين، فإنه سوف يشتريه منك. إذا جاءك إنسان وماتتك وراجعك إلى أن اشتراه بخمسة عشر، وجاء إنسان آخر لم يراجع واشتراه بالعشرين، فقد زدت على ذلك الجاحد. كان الأولى أن تجعل سعرة واحد. كثير من الباعة يزيد فيقول في الثوب مثلا بخمسة وعشرين، عذره أني إذا قلت بخمسة عشر لن يقبل لأول مرة، بل لا بد أن يناقش، وهذا غير صحيح. العادة أن الواحد إذا أراد الشراء يسأل عدة دكاتير